يرفضها بحكايا وخبرات ومفاهيم وترجيحات ومعارضات تعكس عيشه، تعكس خبرته الذاتية، تجاربه الروحية. طبعا من جرب أن يسأل هذا السؤال أو يعاني أيها الإخوة من طرح هذا السؤال على نفسه بطريقة عملية، في معظم الحال يجد أنه ينفعل في الحالة الثانية أكثر مما ينفعل في الحالة الأولى كثيرا. ولذلك أيها الإخوة، كان الرسول الأكثر تأثيرا في الأمم الأخرى وفي الثقافات المغايرة هو ذلكم النمط من البلاغ الذي يعتمد الينابيع والمصادر التي أشرنا إليها في الحالة الثانية. في الغرب هنا مثلا يتأثرون كثيرا وإلى حد بعيد بأشعار العارفين المسلمين، الأشعار التي تعكس كما قلت معاناتهم الروحية وخبراتهم وتجاربهم الشخصية، يتأثرون بهذا جدا. طبعا بديهم أن الخلفية المفهومية والعقلية والتصورية أيها الإخوة لهذه الخبرات ولهذه التجارب وضروب المعاناة إنما هي الإسلام نفسه كجوهر بلا شك، وإلا ما الذي يفرق بين هؤلاء الشعراء العارفين وبين غيرهم من الشعراء الذين ينتمون إلى ملل ونحل أخرى؟ الخلفية موجودة بلا شك وتفعل فعلها وإن بشكل غير مباشر وغير جهير. ما أود أن أقوله يا الإخوة في معرض حديثي عن أزمة الفهم الديني، بلا شك أننا كأمة في هذا العصر وفي كل عصر تقريبا وشأننا في هذا شأن الأمم سائرها نعاني فهما أو نعاني أزمة فهم لديننا للنص الديني. يمكن أن تتحدد هذه الأزمة أولا بظن أو حسبان بعض الناس أن النص وحده يكفي، يكفي الإجلاب به واستدعاؤه وتنتهي المسألة. غير صحيح، مستحيل. لماذا؟ لأن النص إلهيا كان أم نبويا أيها الإخوة، جاء للعالمين، جاء يخاطب العامي والمتعلم الأحمق أيها الإخوة والحكيم الموسوعي الثقافة والمعرفة والضحل المعرفة أيها الإخوة، الذي يتحرك يعد معرفية هائلة جدا والذي يكاد يخلو من هذه العدة. جاء النص بإزاء هؤلاء أيها الإخوة ليعلو بهم، ليتقي بهم، ليفتح لهم أو ليرسم لهم آفاقا عليهم أن يسعوا صوبها، كل بحسب خلفيته وبحسب ما يسره الله له سبحانه وتعالى. محال أن يفهم نصا ما نبي من الأنبياء كما يفهمه تابع من التابعين، محال، مستحيل. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. طبعا، وهذا الذي كان يفرق حتى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم، يعني يفرق بينهم أيها الإخوة. وفي حديث أبي موسى المخرج في الصحيحين إن مثل ما بعثني به الله من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا، ثم ذكر الأنواع الثلاثة أيها الإخوة. هناك من يتحفظ ويشتق، هناك من يتحفظ ولا يشتق، وهناك من لا يتحفظ ولا يشتق. هناك من يتحفظ النصوص ويشتق منها معاني جديدة، يستطيع أن يتلمح الآفاق التي ترسمه، أو بعض، لنكن متواضعين وواقعيين، يتلمح بعض الآفاق التي ترسمها هذه النصوص. النص إذن أيها الإخوة يأتي ليرسم لنا آفاقا، هذه الآفاق علينا أن نتوجه صوبها وعلينا أن نشتق المعنى الجديد أيها الإخوة، أو نخبر المعنى العميق بالخبرة المعيشة، بالخبرة المعيشة. محال أن يفهم النص الإلهي شاب في الخامسة عشر أيها الإخوة، أو ربما في الثالثة عشرة، لم يبلغ الحلم إلا بالأمس أو اليوم أن يبلغ أيها الإخوة عمق هذا النص، وأن يجاوز السطوح وأن يدعي أنه فهمه بمجرد أنه يعرف النحو والصرف والبيان العربي وعنده في مكتبته أيها الإخوة التفاسير الموسعة. يستحيل إنه يحتاج إلى عشرات السنين وعشراتها أيها الإخوة، وسيظل أفق النص مفتوحا أيها الإخوة بلا شك، لكنه سينضج قليلا قليلا على نار الحياة والخبرة والعيش أيها الإخوة الهادئة، وستبدأ أيها الإخوة أزهار هذا النص تتفتح في ساحي أو في حاق نفسه وروحه شيئا فشيئا. هذا ما يحصل وهذا ما ينبغي أن يحصل دائما، لكن وجدنا من يأتي وهو في العقود الأخيرة من عمره بعد خبرة طويلة في تعاطي أشياء للدين وعظا وهداية وإرشادا وتأليفا وتصنيفا، وقصارى ما يأتينا به هو أنه يستجلب النصوص ويستدعيها ويستشهد بها دون أيها الإخوة أن يرفضها بشيء من خبرته الذاتية من معاناته من تجاربه. فمعنى هذا أن هذا الرجل قزم آفاق النص، لم يتلمح آفاقه أصلا. شأن البشر أن يتواصلوا أيها الإخوة، شأن البشر أن يتواصلوا. أرسطو له عبارة في منتهى الروعة، قال لا يستطيع أن يعيش وحده إلا إله أو بهيمة. الإله مكتفي بذاته، لا إله إلا هو، لا يحتاج إلى اجتماع طبعا لأنه إله وهو واحد وحيد أحد لا إله إلا هو، فمن ذا يزعم أنه إله؟ لا أحد. إذن من يريد الهروب أيها الإخوة والانعزال ويدعي بعد ذلك أنه كائن أخلاقي وأنه بشر سوي وأنه إنسان يطلب الكمال، هذا وهم، هذا لم يفق القضية من أصلها، هذا أقرب إلى أن يكون بهيمة، البشر يتواصلون، والتواصل ليس فقط في النظام الذي يتحدث عنه علماء السيميائيات وفقه اللغة، لا، أعمق من هذا بكثير. تأتي مرحلة عليك تأتي مرحلة نشعر معها أننا إضنا أو صرنا عاجزين أن نشتق المعنى الجديد الأعمق من النص، ما يسر لنا اشتقاقه بخبرته وعيشه قد حصل، أليس كذلك؟ النصوص نكاد أن نكون قد أحطنا بها. إذا تعلق الأمر بالقرآن الكريم، كثيرون يحيطون بالنص القرآني يتحفظونه من الفاتحة إلى الناس، ونحيط بمعظم النصوص النبوية الهادية أيها الإخوة، النصوص الرئيسة. بعد ذلك حين تريد أن تتواصل معي كروحاني إذا روحاني، عالم إذا عالم، مثقف إذا مثقف، إنسان إذا إنسان، متدين إذا متدين، أو حتى غير متدين إذا غير متدين، كيف تتواصل؟ باستدعاء النصوص؟ لا أريد، هذا عندي، لا تستطيع أن تقدم لي جديدة. تتواصل، أنا أريد الشيء الجديد الذي لديك، الشيء الأبعد أو المختلف الذي خبرته وجربته وعشته من خبرتك من عيشك الشخصي الذاتي، هل يوجد أو لا يوجد؟ إذا كان لا يوجد فأنت فقير جدا، لا تستطيع أن تفي إلى أفق جديد، لا تستطيع، فضلا عن أن تدعم ارتياده من قبل، مستحيل، فأنت فقير جدا. ولذلك لا نشعر بالانفعال كثيرا في حالة الإجلاء واستدعاء النصوص أيها الإخوة، كما نشعر في حالة الحديث عن الخبرات المعيشة وعن التجارب أيها الإخوة التي مر، المحطات التي عبرها المرء ومر بها الإنسان وهو يحسن الحديث عنها جدا. لا يحسن أحدهم الحديث إلا عما خبره، منتبه، عما يحفظه، حتى ابن السادس يستطيع أن يتلو عليك القرآن كله، لا شيء، ماذا يفيد هذا؟ عما لا يمكن أن يتحدث ابن السادس الذي يتحفظ الآيات، لا شيء، أليس كذلك؟ هذا هو، انتبهوا، أنت لا تستطيع أن تتحدث ولا أن تفهم ولا أن تتواصل إلا بما عشت، بما جربت، فالمسائل لا تتعلق بشروط الأشياء الذاتية بقدر ما تتعلق بشرطنا نحن كبشر واعين مبدعين. ومن هنا يبدو هذا الفهم للدين أيها الإخوة تكريسا لإنسانية الإنسان، لأن الإبداع هو أحد أعظم وأهم وأخطر محددات الإنسان. الإنسان كائن مبدع أيها الإخوة، كائن خلاق بلا شك، من هناك الشعر والفن والنثر أيها الإخوة والسائر فنون الإبداع كما يقال، هذا هو الإنسان. كل منا يمكن أن يكون مبدعا من غير أن يكون شاعرا كبيرا أو مترسلا شهيرا أو أديبا خطير الشأن، أبدا، إنسان عادي يعيش تجربته، يشتق المعنى إيه؟ الجديد بالعيش، بالخبرة، بالتأمل، بالوعي. من هنا أيها الأخوة يمكن أن يصير الدين والفهم للدين رفضا لإنسانيتنا، أن يجعلنا نتعمق معنى إنسانيتنا، أن نكون بشرا أيها الأخوة، أن نكون ناسا أسوياء مبدعين، وأن نتواصل بإبداع وخلاقية، وأن نتواصل بإبداع وخلاقية. أما إحالة الدين إلى قصور وطقوس أيها الأخوة، يمكن أن تعبر مسيرة هذه الحياة دون خبرتها، دون خبرة الحياة، دون معاناتها، دون فهم هذا العالم، ومع ذلك نتأمل في رحمة الله وفي جنته. هذا تقزيم للدين، هذا إلغاء لرسالة الدين أصلا، تغريب، ما يعرف بالتغريب alienation، يصبح الدين شيئا غريبا. نعيش حالة غربة أيها الأخوة بالدين عن إنسانيتنا، عن بشريتنا، عن الآخر، عن المعايشة. مستحيل. وإلا لو كان الأمر كذلك لجعلنا الله ملائكة تسبح وتقدس ليل نهار وانتهشا. لا، هذا الدين جاء أيها الإخوة لهداية أهل هذه المعمورة، لهدايتهم، لإصلاحهم، لتدبيرهم. ومن هنا عن المجرمين أيها الإخوة، ما شأن هؤلاء المجرمين؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. عجيب جدا، عجيب جدا. هكذا يتحدث المجرم والكافر الملحد النافي، يتحدث بأنه لم يكن يطعم المسكين. القضية ليست أيديولوجية إذن، في هذا البعد ليست أيديولوجية، إنها قضية تواصل، إنها قضية إنسانية الإنسان، إنها قضية التراحم أيها الإخوة، لا التعاقد. هكذا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون، نفس الشيء. فالذي يسألنا أيها الإخوة عن ديننا، عن مستندنا في أن الدين لم يأتي الآخرة، إنما جاء للدنيا لعمارتها وإصلاحها، وشأن اختباره يكون بما أنجزناه في هذه الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحب أن أعمق هذا المعنى أيها الإخوة في الدخول إلى ساحة أخرى، وهي بلا شك أخطر وأكثر حساسية، وأرجو أن نكون متيقظين في التعاطي معها، وأنا أولكم. كيف نقارب الله تبارك وتعالى؟ كيف نقترب من الله تبارك وتعالى؟ كيف نفهم إنجاز هذا التعبير أيها الإخوة؟ بأي معنى نؤمن به لا إله إلا هو؟ انتبهوا. طبعا الجواب الذي يمكن أن يعطيه العامي، كل عامي، وهو لا يشكل أي إضافة، بل ليس له معنى، أن نؤمن به أنه لا إله إلا هو انتهى كل شيء. ما هذا؟ ما هذا الذي لا إله إلا هو؟ مسكين هذا المعتقد. ما هو الذي لا إله إلا هو؟ يجب أن تقارب الله بمعنى أو بآخر، لابد أن تتفهم ما تؤمن به بطريقة أو بأخرى. طبعا نحن نقر كموحدين كمسلمين أن الله لا إله إلا هو ذات، ولكن لا بد أن نصر دائما على أنه ذات لا كالذوات ولا كأي ذات. ومن هنا تبدو المسألة مستحيلة أن يقارب الله كذات. انتبهوا، الله لا يمكن أن يقارب كذات، لا يمكن أن يفهم ويستكنح كذات. ما عرف الله إلا الله، مستحيل، لأنه ذات لا كالذوات ولا كأي ذات. وهنا تسقط اللغة، ونحن نفكر في إطار من اللغة، بل نفكر باللغة في الحقيقة بحسب اللغويات الحديثة. وإذا كان الله ذات لكن ذوات لا تطاله لغة ولا تعبير ولا وهم ولا خاطر، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا هو، يستحيل أن يقول أحد أنه بسبيل أن يقارب الله كذات. وهنا يثبت لنفسه وجودا، وجود ذات بإزاء ذات. عن أي ذات تتحدث؟ عن التراب بإزاء رب الأرباب؟ مستحيل، مسكين أنت. إذن كيف نقاربه لا إله إلا هو؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كمعنى، نحن نقارب الله كمعنى، نحاول أن نفهم الله كمعنى، أن نعيش خبرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى كمعنى. عجيب، كمعنى. هذا المعنى مركوز في فطرنا، مركوز في قلوبنا، بهبة ولطف إلهيين محض. قال ونفخت فيه من روحي. بهذه النفخة نستطيع أن نقارب الله في باطننا، المعنى في باطننا، المعنى فينا نحن أيها الإخوة، والمعنى الذي يمكن أن نراه في الخارج، في الأشياء، في الموجودات، في المخلوقات، في الأكوان، في العوالم، هو فرع المعنى النابع من ذواتنا، من بواطنه، نحن نسقط المعنى على الخارج غريب. ولذلك يوشك أن يكون هذا الكون لا معنى له، الإنسان خالق المعنى، موجد المعنى، نحن نوجده وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يمكن أن تفهم الآية أيها الإخوة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما حولكم، أفلا تبصرون العوالم، أفلا تبصرون الدلائل. أيها الإخوة، نحن الذين نسقط المعنى على هذا العالم، نمعين من جهة التعبير، نمعين هذا العالم، نجعل له معنى كأنه لا معنى له بغير وجودنا. ومن هنا كان هذا العالم مسخرا لنا، فرع مسخريته أيها الإخوة أن يشتق معناه منا، أن يسقط عليه المعنى بنا ومنا. انتبهوا، هذا هو. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ما الحق، يتبين لهم. أيها الإخوة، نحن هنا مركز معنى من المعاني، مركز المعنى من المعاني. إذا نريد أن نقارب الله تبارك وتعالى، أن نعيش خبرة الإيمان به كمعنى، ونبتعد عن حماقة أن نقاربه كذاك. على كل حال، هنا لابد أن نضيف إضافة كلامية، إضافة عقدية تتعلق بالعقيدة، وهي ذات أهمية فيما أرى. بهذه الطريقة أيها الإخوة يسقط السؤال الذي حير العلماء وصدع عقولهم وصدع وبلبلهم، تركهم في بلبال من أمرهم. سؤال طبيعة العلاقة الحاكمة أيها الإخوة، طبيعة علاقة الله بموجوداته، بالعوالم، بالخلق، هل هي تداخل؟ هل هي تخارج؟ هل هي توحد؟ فوق، تحت، أكبر، أصغر أيها الإخوة، غير أو مماهاة إلى آخره. طبعاً هذا محير جداً جداً جداً جداً. بعضهم اكتفى بالتخارج، فهم هذا من قولهم الله بائن من خلقه، هذا الخلق وهذا الرب، انتهى كل. أعوذ بالله، ستقع في التجسيم يا مسكين، حتما ستقع في التجسيم، أنت مجسم. بعض العلماء الكبار أهل السنة والجماعة قالوا من يعتقد هذا هو يعبد وثناً، لا يعبد الله الذي ليس كمثله شيء. بعضهم ذهب إلى الطرف الآخر أيها الإخوة بشكل تلقائي، إذا لم يكن هذا التخارج صحيحاً فهو التداخل أو المماهاة، وحدة الوجود، كلام فارغ. الفلسفات الهندية وصيحات الصوفية، بعض الصوفية الذين ضلوا وتاهوا، لأن الأمر أكبر من العقل العادي وأكبر من الحس المشترك، قالوا توحد أو تداخل، كلام فارغ، لا هذا ولا هذا ولا ذاك. السؤال سيسقط إن فهمنا أيها الإخوة أن الله ينبغي أن يقارب كمعنى لا كذا. يسقط السؤال، انتهى خلاص، اترك هذا السؤال، ليس من شأن العقل. الله تبارك وتعالى أراد أن يفهمنا أن الفكر الإنساني يصعب عليه إن لم يستحل، يستحل عليه أيها الإخوة، يستحيل عليه التعاطي مع هذا السؤال بجواب صحيح، يستحيل، لأن اللغة أعجز من أن تصف رب الوجود ورب الألسنة واللغات، غير المحكوم بقوانين الوجود ولا بقوانين اللغات. هذه الظروف خارج وداخل ومع وفوق وتحت، كلها إنما وجدت أو وجدت من أجل ماذا؟ من أجل توصيف المخلوق الموجود المحدث، تعجز عن أن توصف الخالق لا إله إلا هو رب الوجودات ورب اللغات، يستحيل، لا تستطيع، إنه شيء مختلف تماماً وبالمطلق. ومن هنا أراد تبارك وتعالى أن يجعلنا نلمس عبر النص الإلهي المعصوم هذا المعنى بقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، حتى انتهى كثيرون وهم على حق حين عرفوا الله تبارك وتعالى بأنه حاوي المتناقضات، هو رب المتناقضات، هو الذي يجمع المتناقضات، كيف يكون أولاً وآخراً، كيف يكون ظاهراً وباطناً في الوقت ذاته. يريد أن يقول لنا لأنه لا يوصف بالظروف ولا يوصف بأمثال هذه النعوت، إنه فوقها واكتفوه. قاربوه بعد ذلك بالمعنى، قاربوه بعد ذلك بالمعنى. الشعر العرفاني الهندي مقطوعة في منتهى الروعة، الآن أعتقد بعد هذا التقديم في هذا السياق بالذات يمكن أن تفهم. لو قرأها متعجل من هؤلاء الحروفيين لادعى أن صاحبها وحدوي، كلام فارغ، ليس وحدوياً، إنه مؤلف، إنه رباني على طريقة القرآن الكريم. قال بحثت عنك ولم أجدك، ناديت باسمك من فوق المنارة دهرا طويلا ولم أجدك، قرعت الناقوس النحاسي من الصباح حتى الغروب ولم ألفك، عدتم الكعبة خائبا، عدتم الكعبة خائبا، لم أجدك هناك، لم أجدك في الكعبة ولا في البيت الحرام. وفي النهاية كما الذرة وجدتك في ثنايا قلبي. الله أكبر. كما الذرة مختبئا في حنايا قلبي. ماذا يقول هذا العالم الكبير؟ يقول ظننت وتهت حين ظننت أنه يقارب كذاب، بحثت عنه في السماوات العليات في الأماكن المقدسات في هذه المعمورة بالصوت بالنداء بالصياح بالصراخ كما حدث الصحابة، يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل عز من منزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب، وهو القائل لا إله إلا هو نحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا لم يضل ولم يتب ولم يتحير هذا الشاعر حين قال وكام الذرة وجدتك مختبئا في حنايا قلبي، لم يضل، إنه يردد بصيغة إبداعية ذاتية تعكس تجربته وخبرته الروحية العالية اللطيفة. ما قاله الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا هو. ولذلك ألهم العارفون ليس فقط في هذه الأمة بل في أمم سابقة القول الذي نسبوه إلى ربي العزة لا إله إلا هو ما وسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن، ووسعني قلب عبد المؤمن كيف لا يسعه وهو الذي نفخ فيه من روحه، الكائن الوحيد الذي يمكن أن يجد الله بين قوسين كمعنى لا كذاب، كذاب لا إله إلا هو. انتبهوا حتى لا نلحد، لا نسعى لا في الحلول ولا في الوحدة هكذا، ونكون قرآنيين أيضا، نكون أوفياء للمعنى القرآني للأفق العظيم المنداح البعيد السحيق المتجدد الذي رسمه القرآن الكريم. بعض الناس يظن هنا يا إخواني من كبار علماء الإسلام والعقيدة يريد أن يقدم أفاق النص لأنه وفي لمعنى جامد قاتل، لا، هناك مرونة كبيرة أيها الأخوة، ومع ذلك تحفظ التنزيهية والتخديسية الإلهية، هذا هو. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي. كلما سمعتم رب العزة يقول ومن آياته فابحثوا عنه فيما جعله آية عليه، إنه هناك لا إله إلا هو كمعنى أكرر وأشد، فحاشيا للحلولية والوحدوية والتماهي الفارغ الباطل وعدم الوقوع في التجسيم وعدم أنسنة الله تخزين مفهوم لا إله إلا هو معناه أبدا كمعنى. كلما قرأتم قوله ومن آياته فابحثوا عنه فيما جعله آية، نعم. ولذلك قلت في خطبة قريبة لا يمكن للرجل منا ولا للمرأة أن يتعرف على الله معرفة حقة أيها الأخوة، تصبو إلى أن تتكامل وتنضج بعيدا عن معنى ماذا؟ عن معنى الزوجية، عن معنى أن يعرف الرجل المرأة وأن تعرف المرأة الرجل في ظل ماذا؟ في ظل شرع الله وأمر الله وحدود الله تبارك وتعالى، لا في ظل الامتلاك البهيمي الحيواني الذي يمسخ المرء إلى مجرد بهيمة. أما هذا التعرف فيسمو به أيها الإخوة إلى أفق عارف، إلى مصاف عارف بالله تبارك وتعالى. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قال من آياته. إذن ابحث عن الإله في هذه العلاقة المقدسة، وأخذنا منكم ميثاق فيها إلهي، فيها الجانب الإلهي بعيدا عن الجانب الحسي وهو محترم، ليس محقورا في هذا السياق، محترم لكنه البداية المنطلق وليس النهاية وليس الغاية، ليس الغاية هنا. ولذلك الذين يتخلون عن زوجاتهم أو يتخلين عن أزواجهم بمعنى جمال حسي لأنها شابت وتهدلت لأنه كبر وشاب، لا، هؤلاء لم يفهموا الإلهي، لم يلمسوا الإله في هذه العلاقة المقدسة، لم يرتقوا إلى الله بها. ومن آياته قال هنا الجانب الإلهي، هنا يمكنني أن أستدعي الشاعر الهندي الكبير طاغور، وذكرته مرة، مقطوعة أكثر من رائعة، يحدثنا طاهور عن الرجل الذي ترك أهله وعياله لقدرهم لمصيرهم أيها الإخوة بمهب الريح دون أن يترك عندهم وديعة تكفيهم في قابلات الأيام، تركهم وخرج باحثا عن الله. قال طاهور: فقال الله، شعر هذا الإبداع، فقال الله: انظروا إلى هذا الذي خرج مني يبحث عني. الله أكبر، انظروا إلى هذا الذي خرج مني. أنت كنت في الله كمعنى، حين كنت تتعاطى مع زوجك، حين كنت تفيض بالرحمة على الأهل والأولاد، تحضر عليهم، ترعب بهم، تفيض عليهم من عطائك، تتكامل إنسانيا بهم ومعهم ولهم، أنت كنت في الله. هذا هو الله كمعنى لا إله إلا هو، الله كرحمة. هذا الشعر الطاغور العظيم مسبوق بحديث نبوي صحيح في صحيح مسلم من أعجب ما يكون، حديث أبي سعيد. يقول الله تبارك وتعالى: عبدي مرضت فلن تعدني. الله يمرض ولا يعاد، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أنا أقول لولا أن هذا الحديث ساقه رسول الله وهو عظيم جدا جدا، الأفق الذي يرسمه هذا الحديث أيها الإخوة ما نتحدث فيه وعنه اليوم هو بعضه شيء يسير جدا، خط منه من خطوطه، لون من ألوانه كل حديثنا اليوم. لكن كيف نفهم النص الديني؟ هذه المشكلة، كيف نتعاطى معه؟ بأي عقلية أيها الإخوة، بأي خلفية، بأي عمق، بأي مرونة، بأي تجربة ذاتية حقيقية تتلمسه وتعيشه وتحيله فتنا وإبداعا بعد ذلك، تقربه إلى العالمين؟ هذه المسألة. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. طبعا لن تجد الله كذا، أعوذ بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ستجده كمعنى لا إله إلا هو، ستجده كمعنى. النقطة الثالثة في خطبة اليوم أيها الأخوة، سؤال ينطرح من تلقائه الآن في هذه المرحلة من مراحل العرض، هذا السؤال سينطرح من تلقائه وبذاته. وإذا أردنا أن نقارب الله تبارك وتعالى وأن نعيشه وأن نعيش الإيمان به كمعنى، فإلى أي معنى ننحاز؟ المعاني كثيرة، وصفات الله وأسماؤه الدالة على جماله وجلاله كثيرة جدا، غير محصورة، انتبه، غير محصورة. ولا يعني يهولنكم حديث إن لله 99 اسما، هذا الحديث يقول من أحصاها دخل الجنة، لم يقل ليس لله إلا هذه الأسماء، لا، هو يريد فقط أن يخبر عنها، قال هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. الحديث لم يقل ليس لله إلا 99، لم يقل هذا، انتبهوا، بإجماع العلماء لا يفهم هذا الفهم الكثير إلا العامي، الحديث لم يقل هذا، وإلا ففي كتاب الله لله أسماء لم تذكر في حديث الترمذي، هذا في كتاب الله وغير مذكورة في الحديث، وفي كتاب الله لا ننكرها. ولذلك في حديث أحمد والنسائي بإسناد حسن: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، في إشارة إلى أن بعض أولياء الله وبعض أهل الله، خواص أهل الله تبارك وتعالى، يطلعون لله على أسماء وصفات ما أثر الناس بها. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لماذا يستأثر به؟ لأن اللغة لا تطيقه، لأن البشر الفهم الإنساني لا يستطيعه، فلا بد أن يكون مستأثرا به، لا تستطيع شيء أكبر من الخيال والوهم والفهم، لا إله إلا هو. ولذلك يستحيل أن يقارب كمعنى، حتى مقاربة مطلقة لا، ولذلك أنا سميتها المقاربة، نحاول أن نقاربه أيها الإخوة، ولكن ليست مقاربة تامة ولا مطلقة ولا كاملة، وإن كمل بها الإنسان لكنها في ذاتها كمالك أنت لا يعكس كمال الله، أنت تفضل بهذه المقاربة، ولا يعني ذلك أنها مقاربة في ذاتها تامة إذا تعلق الأمر بالله المقارب لا إله إلا هو، لا أبداً، هي في البداية لكن تكفيك، لأن محيط الله يمكن أن يملأ فنجانك، أليس كذلك؟ فإذا امتلأ فنجانك لا يعني ذلك أن المحيط قد جف، افهم هذا تماماً، هذا معنى قولتي الأخيرة، مقاربة تكمل بها ولا يعني أنها كاملة في ذاتها، محيط الله يملأ في فناجيننا، فإذا امتلأ فنجاني أو فنجانك لا يعني هذا أن المحيط قد جف ونضب، نحن لا يزال المحيط الجب أيها الإخوة الصاخب الهدار هكذا. فننحاز أيها الإخوة إلى من حاز إليه الكبار من أهل الأديان السماوية التوحيدية، المحبة والرحمة. يقولون الله محبة، نحن كمسلمين نقول الله رحمة، وسننحاز أيها الإخوة إزاء هذين إلى الرحمة لا إلى المحبة. أنا كمسلم سأنحاز إلى الرحمة أولا، لأن المحبة من مشتقات الرحمة، لأن المحبة من مشمولات الرحمة. المحبة واللطف والرقة والليان والرأفة والحدب أيها الإخوة وحسن التأدي، كل هذه من مشمولات الرحمة، من مشتقات الرحمة، من ثمار الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، الليان واللطف والرقة والمحبة من رحمة الله، من مشتقات الرحمة. قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك خصه وتوجه وعمم رأسه بقوله رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، اختصرت كل ما هنالك من مميزاته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ومن بين 114 سورة، هي السورة التي تكون كتاب ربنا تبارك وتعالى، لا تخلو إلا واحدة من أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، التوبة أو براءة، ثم كلها تبدأ بهذا العنوان بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ الفاتحة التي هي النسخة الجامعة لهذا الكتاب، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وعطف عليها الكتاب قال والقرآن العظيم. ولذلك الفاتحة هي أم الكتاب، النسخة الجامعة أم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رب العالمين من هو؟ الرحمن الرحيم. كيف يا رب العالمين؟ برحمته ورحمانيته لا إله إلا هو، برحمانيته ورحيميته لا إله إلا هو. وكذا لماذا؟ لأنه خلق العالمين من عين الرحمة، كل العالمين إنما انبثقت من عين الرحمة لا إله إلا هو، وهو ربها برحمته. قال الرحمن على العرش استوى، وشرحت قبيل أسابيع يوليه هذا المعنى، وأود أن أكرره لكي يصح. وبه يسقط أيضا السؤال المكرور الذي أرى أنه لا حاجة لنا إلى بحثه، سؤال معنى استوائه على عرشه. يا رجل هو أخبر أنه استوى اكتفي وانتهي، لكن ابحث عن دلالة أخرى، عن أفق يرسمه النص، نص الاستواء أعمق بكثير، وهو أليق وأنسب بجوهر الدين وبرسالة الدين في الحياة، بأنسنة الإنسان أيها الإخوة. ما هو؟ قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات ثم استوى على العرش يدبر الأمر. انتبهوا، لذلك استواء للتدبير، استوى على عرشه سقف الموجودات العرش هذا ليدبر الأمر. فإذا قال في الآية الأخرى الرحمن على العرش استوى، اشتققنا من هاتين أنه يدبر خلقه وعالميه بماذا؟ بالرحمنية لا إله إلا هو. هذا المعنى الصحيح، انتبهوا أمام وإزاء سحة هذا المعنى وانذياحه وعظمته، إلهيته من جهة وإنسانيته من جهتنا، يبدو المعنى الذي يكرسه علماء الشرع الفقهاء والدعاء اليوم والدعاء الإسلام بارك الله في الجميع، يأخذ معنى فقيرا جدا جدا جدا ومعنى ضحلا، إنه إحالة الدين والحرص أيها الإخوة على مسخ الدين أو حصر الدين أو تحريف الدين وتركيزه في المعنى القانوني الشرعي في الحلال والحرام، وافعل ولا تفعل، وإن فعلت فأنت في الجنة، إن تفعل فأنت في النار. ليس هذا الهامش، هذا العرض، ليس الجوهر. الجوهر شيء أبعد من هذا وأعمق من هذا بكثير، والدليل أن هذا هو الهامش للمتن، المتن هو نحن بصدده، هذا هامش أيها الإخوة، أن المتن لم يتغير من آدم إلى محمد، المتن واحد أليس كذلك؟ لم يتغير، وهو الدين، المتن يسمى الدين، أما الهامش فيسمى الشرع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، عليك أن تكون متواضعا جدا ولا تحسب أن لديك فرصة أن تزدلف إلى الله وأن تقترب منه أحسن من فرصة خليل الرحمن إبراهيم. لماذا؟ لأن شرعك يختلف عن شرعي. أنت ترى أن شرعك أكمل، إياه هذا إبراهيم، حتى إبراهيم طبعا وموسى وعيسى ونوح وإدريس كلهم هؤلاء كانوا يصلون إلى الله، يبتهلون، يحاولون أن يقاربوا الله تبارك وتعالى، لكن الصيغة تختلف حتى عن صلاتنا. هل تحسب أنك تتقرب إلى الله بهذه الهيئة أكثر مما تقربوا؟ انتبه، أنت الآن تحيي الهامش إلى متن وتلقي المتن أو تتغافل عنه، لا تعطيه مثابة حيثية المركزية الرئاسة. هذا فهم خطير جدا جدا للدين، ومن هنا القسوة التي نراها والجفاف في بعض من يدعي أنه من علماء الدين، من فقهاء الدين، من الدعاء للدين، قسوة وغلظة. ترى أحدهم وكأنه يقول لنا: جئت أبشركم بالعبوس، جئت أبشركم بالحقد وبالكراهة، جئت أبشركم بالقضاء والدينون والحكم على الناس وتصنيفهم. ما هذا؟ لا نحب هذا، لا نرتاح إليه، نريد معنى الربانية، نريد جوهر الدين أيها الإخوة، كي نحيا، كي نعيش كبشر نتأنسن، نشعر بإنسانيتنا، نشعر بهذه اللطافة الإلهية ونفخت فيه من روحي، نشعر بأننا فعلا نقارب الله أيها الإخوة كما أرادنا أن نقاربه، لا إله إلا هو. هذه فائدة أيديولوجية استطردنا فيها، هناك فائدة أخرى روحانية أيها الإخوة، مسلكية عجيبة جدا لهذه الطريقة في فهم الدين ومقاربة الله لا إله إلا هو رب العالمين. ما هي؟ إذا ظننا أننا نقارب الله في ذات لا إله إلا هو، إذا ظننا، وهذا باطل، وهم زائل حائل، إذا ظننا، هل يمكن بالتالي أن نختبر إيماننا؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن تختبر إيمانك، ستقع في هوة وفي ورطة الغرور والظن أن إيمانك اكتمل وأنه على أحسن ما يرام وهذا منتهى المراد من رب العباد. الحمد لله، لا يختبر هذا الإيمان، مقاربة الله كذلك غير قابل للاختبار، صحيح؟ ستسقط في الدعوة، في الزعم، في الانتفاج والانتفاخ، المزاعم العريضة. مقاربة الله كمعنى وبالذات كرحمة، لا إله إلا هو، أن تقارب الله كرحمة، أن تعيش الإيمان بالله كرحمة، هل يمكن اختبارها؟ نعم، وفي كل لحظة. فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر مباشرة. فويل للمصلين لم نكن نطعم المسكين أيها الإخوة، هذا هو، يمكن مقاربتها مباشرة. أحد الأولياء من أولياء هذه الأمة رحمة الله عليه اعتزل يعبد الله وحده، وكما قلنا الذي يعتزل وينعزل من المجتمع وينفرد في شعب جبل أو في قنة جبل أو هضبة، انتبهوا، هذا لا يقارب الله إلا كذلك، وقع فيهم كبير، وسيرى نفسه كحمار الرحى انتهى إلى حيث ابتدى. طبعا، ولذلك هذا العالم أو هذا السالك بالأحرى 40 سنة، هو يحدث عن نفسه، قال لي: أكتشف بعد 40 سنة أنني كنت أخادع نفسي، كنت كذابا، كذاب، وأنت تعبد الله وحدك في جبل؟ قال نعم. قال: بعد 40 أتتني أمي تناديني لألبيها في مصلحة أيها الإخوة، في شيء لها، في شأن شؤونها. قال: فلبيتها على غبارة في قلبي، فضيقت، جاءت تفتح علي عبادتي وانفرادي، فعلمت أنني مخدوع. 40 سنة، بخلاف الذي يقارب الله كمعنى يستطيع أن يختبر إيمانه مع كل من يبسط يده يتكففه أيها الإخوة ويستجديه، مع كل من يذنب أمامه دمعة انكسار وضعف، كيف يرحمها؟ كيف يتفاعل معها؟ كيف يعايشها؟ أليس كذلك؟ مع كل من يستهديه ومن يستجديه ومن يسترحمه، مع القاسي الذي فقد أصول اللياقة وأداب المعاملة، ولكن أنت تقف إزاءه بكل لطفك، بكل حنانك، بكل إغضائك، بكل كرمك الروحاني، محاولا استنقاذه من الخشونة التي طبعت شخصيته، من الوعورة التي حطمت روحه وأفقدته إلى لطافة الإنسانية. هنا تختبر إيمانك. ولذلك قال سبحانه وتعالى من قائل: ليبلوكم، لم يقل ليبلوكم أيكم أعظم إيمانا، أبدا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هنا لابد أن يفهم ويعاد فهم الإمام بطريقة تجعله قابلا للتجريب، قابلا للاختبار أيها الأخوة، قابلا للابتلاء. هذا غير متأتم بالمرة إذا كان الإيمان مقارب لله كذلك، ومتيسر تماما لكل واحد منا إذا كان الإيمان مقاربا أيها الأخوة لله كمعنى كاتجاه. قال عز من قائل: إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك يا أيها المؤمن ويا أختي المؤمنة، وأخاطب نفسي أولا، سنمر بمراحل وبمحطات إذا انطلقنا من هذا المنطلق وفهمنا هذا الفهم أيها الإخوة، وسنقتنص إن شاء الله تعالى كنوزا وجواهر ودررا ليس بالوسع الآن دون أن نمر في محطاتها وأن ننضج أيها الإخوة لكي نكون مهيئين لشروط اختطافها، لن نكون الآن قادرين بالمرة على أن نعيها أو نتعاطى معها. هكذا يستحيل الإيمان إلى تجربة روحية حقيقية ذاتية شخصية يعيشها كل منا. ليس الإيمان مفهومات ولا أفكارا تلقن ويخطب بها ويوعظ وتكتب أبدا أيها الإخوة، إنما هو حالات تعاش، حالة والحالة تستدعي شروطها. الشروط أيها الإخوة تتوقف عليك على مدى النضج، على مدى المراحل التي خضعتها، على مدى الحصيلة التي تحصلت عليها بالمعاناة الداعمة. اليقين يغدو أيها الإخوة ابن الشك، الهداية تغدو بمعنى المعاني بنت الضلال. ما معنى اليقين إن لم يكن عرض لصاحبه شك من قبل؟ ما معنى؟ معنى أنه ليس يقينا ولا شيء غير قبل التوصيف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بالشك من إبراهيم، أو قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقولون من قبلك. هذا يحتاج إن شاء الله معنى تجريب الإيمان، إعادة اختبار الإيمان بشكل مستمر إلى أن ندخل الله تبارك وتعالى نسأله بجلال أسمائه وعلو صفاته سبحانه وتعالى وجليل نعوته أن يحفظ علينا إيماننا وأن يثمره وأن ينميه وأن يطوره. قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، حب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا اجعل محبتك أحب الأشياء إلى قلوبنا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا بلا صلاة ثم ارحمني ورحمكم الله.